قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن حبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح، ولا يعلم أحد جدد بعد الإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد الأمرين، إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما عليه يعني على النكاح الأول وإن تأخر إسلامه. وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما، مع كثرة من أسلم في عهده وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه. قال: ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما، وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن البعث لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال في المسألة. ها؟ إيه خيار له، لكن ما تمكنه من نفسه حتى يسلم. لكن هذا صح، هذا صح، ايه صح، بنكاح جديد اقرب الى التقعيد، لان اختلاف الدين يوجب الفرقه واقرب الى الاصول، لكن حديث ابن عباس اجود، ما يحتاج الى النكاح ان اختارت البقاء في عصمته ولو طالت المده. ها؟ العقد باقي شو؟ لا تنجيز الفرقه ولا العمل بالعده قول الاخير. ايه بس تبقى موقوف على اختيارها، تبقى موقوفه ولو انتهت العده، فاذا انتهت العده واختارت غيره اختارت الفرقه على هذا. إيه هذا الكلام، لا خلينا نشوف هذه قبل. هل التخريج على امرأة المفقود كامرأة المفقود؟ إيه لكن لابد نحكم سلطان. إيه الكلام الشيخ يقول إيه لابد نحكم بها سلطان، حتى امرأة المفقود إذا انتهت المدة المضروبة لابد لها أن تتزوج، لكن بعد أن يحكم حاكم بذلك. نعم. هذا يسمونه استبراء، يسمونه استبراء، ما هو بعدة، أن المفسوخة بخلع، المفسوخة بخلع أيضا بحيضة فيما قرر شيخ الإسلام، والمذهب أنها مثل غيرها. والله أنكر كثير من أهل العلم. ها؟ ما ذهب إليه الجمهور. والله ما يظهر دليل فيما بلغ في بحث المسألة، لكن يبقى أنه أقرب إلى القواعد، لأن بقاءها تحت كافر بعد نزول الآية